صرحنا بايه؟ تخيلية. نعم؟ صرحنا بايه؟ مشابهة. بكلمة الأصفار المشابهة دي؟ ماشي. يبقى هي من وجهة هي من وجهة إنها تصريحية ومن وجهة إن هي تقنية. لا من وجهة إنها قرينة. يعني هي صارت تصريحية تخيلية قرينة للمكنين. يعني هي تابعة. يعني هي لم تقصد هي لم تقصد لذاتها. الأظفار لم تقصد لذاتها. دلت على المكنية اللي احنا قصدينها أصلا. تمام. اللي احنا قصدين الأسم. ممكن بقى ممكن يكون القرينة في المكنية استعارة تابعية. استعارة ايه؟ تصريحية مثل مثلا وكانت مثلا الحديقة تضحك مثلا فتضحك هذا يبقى شبهتها بإنسان أو مثلا ترتدي فستانها الجميل أو ثيابها القشيبة وترتدي شبهتها بجميلة عليها ثياب وبعدين هنا بقى إيه ترتدي أو تضحك أو كذا تصريح ده تصريح لشيء متخيل في الإيه يعني تضحك كناية عن إنسان سواء كان رجل أو امرأة يعني طبعا حسب الإيه يبقى انت شبهتها بالايه بال لون عادي تغير مش عليه تخيلي ولا تقوى والحقيقه ما لهاش حاجه تشبه تستغرب مثلا عشان يفهم تخيلي اه الحقيقه اي نعم خيالية برضه ايه تبعيه معناها ايه جاي ما جاي التبعيه ستاتي يعني اي ولكن ليست مستقله بس هي نقطه تخيليه ولكنها لازمه للمكنيه قريب المبحث السادس في الاستعارة باعتبار اللفظ المستعار إذا كان اللفظ المستعار اسما جامدا لذات كالبدر إذا استعير للجميل أو اسما جامدا لمعنى كالقتل إذا استعير للضرب الشديد سميت الاستعارة أصلية كقوله تعالى كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور وكقوله تعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وسميت أصلية لعدم بنائها على تشبيه تابع لتشبيه آخر معتبر أولا يعني استعرت